الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وأما الفحل والشقنة والحقنة وما يقطر في إحليله ومداواة المأمومة والجائفة، فهذا مما تنازع فيه أهل العلم، فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك، ومنهم من فطر بالجميع إلا بالفحل، ومنهم من فطر بالجميع إلا بالتقطير، ومنهم من لا يفطر بالكحل ولا بالتقطير ويفطر بما سوى ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أولا، تقدم في كلام مصنف رحمه الله في مسألة الجمع تأخير الظهر وتأخير المغرب وبيان العلة في ذلك والسبب، والمصنف رحمه استطرد لتقرير المعنى الذي ذكره وردع به على من خالف وقال إن العلة الاحتيار، وذكر حديث قال: وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتبكير والصلاة في العصر في يوم غيم، فقال: بكروا بالصلاة في يوم غيم، فإنه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. الحديث هو فيلم في الصحيح لكن بغير هذا السياق، وهو في رواه البخاري رحمه الله بريدة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: بكروا بالصلاة، قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وفيه أنه قال: كنا مع بريدة في غزاة وكنا في يوم غيم، فقال: بكروا بصلاة العصر، بكروا بصلاة العصر، فإن ثم قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، فقد حبط عمله. وقد نبه الشيخ الألباني رحمه الله على رواية أحمد رحمه الله أنها جاءت في هذا السياق. أليس كذلك عند أحمد بن ماجه عندك؟ اقرأ الاستدراك عن إشقال رحمه الله: ضعيف بهذا السياق، أخرجه أحمد وابن ماجه عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهاجر عن بريدة قال: كنا معه في غزاة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكره بلفظ، ثم وضع الشيخ قوسين وثلاث نقط، ثم قال: في اليوم الغيم فإنه من فاتته، ثم وضع نقط، قال: والباقي يعني. بس ينظر لفظ أحمد، شيخ الإسلام رحمه الله ما قال، يعني ما قال إنه عزاه إلى البخاري، ما عزاه، إنما قال: بكر الصلاة في يوم الغيم، إنه ما ترك صلاة العصر قد حبط عمله. فعلى هذا لا استدراك عليه إذا كانت رواية أحمد، ينظر لعلها يعني أنها جاءت لهذا اللفظ. وعنده قال هذا أخو أحمد ضعيف من هذا السياق، أخرجه أحمد هذا عن بريدة عن بريدة الأسلم قال: كنا مع رجل في غزوة فقال: بكروا بالصلاة وين، فإنه من فاتته صلاة فقد حبط عمله. كنا مع رجل غزوة فقال: بكروا بالصلاة في يوم غيم، هذا هو له ما جاء أحمد، ما جاء أحمد إسناد ما جاء بعد الصحة ما جاء وبعض يقول الأوزاعي يعني أحد من الكبير. إيش عن؟ الكلام على أبو المهاجر عن بريدة. إيه. طبعاً أبو المهاجر معروف إنه ثقة. مهاجر. قبل التقريب هنا. هذا هو سؤال صحيح. هذا هو. هذا التقريب. إيه. أنا أبو المهاجر. حتى الوالد مش مصرح وشيخه مصرح. عاد اقرأ أستاذ أحمد. حدثنا وكيع، حدثنا الأوزاعي عن يحيى ابن أبي كثير. حدثنا وكيع. هذا وكيع تابع. رواه عن وكيع، فقد تابع الوليد بن مسلم. عن يحيى ابن أبي كثير. عن أبي قلابة عن أبي المهاجر عن بريدة قال: كنا في غزاة، قال صلى الله عليه وسلم يقول: بكروا بالصلاة في اليوم الغيب، فإنه من فاته صلاة العصر فقد حبط عمله. هذا هذا هذا مثل ما نبه للفرق هنا. شو؟ مثل ما نبه للفرق في كلمة في اليوم. هذا هذا الظاهر الظاهر أبو المهاجر وهم ولا صواب أبو المليح. صواب أبو المليح ليس أبو المهاجر الظاهر. وقال عن الشيخ أنه ظن أن أبو المهاجر فلم يعرفه فقال هو مجهود. إن كان عله بأبي المهاجر إن كان عله بأبي المهاجر ظن أبو المليح ليس أبو المهاجر. وأبو اللي في الإسناد عندك أبو المهاجر؟ لعله أبو المليح. كان عندي هنا المحقق أقرأ عليه. إيش قال؟ قال حديث صحيح على وهم في إسناده ومتنه كما سيأتي. ثم ذكر كلام طويل. يقول وقد وهم الأوزاعي في إسناده واستقال الإسناد عن أبي المهاجر عن بريدة والمحفوظ كما قال مزي في ترجمة أبي المهاجر أبو المليح. وافق الحجر في تهذيبه وفي الراي عن أبي المليح الخزري عن بريدة. هذا هو. كذا روى هشام بن أبي عبد الله الدستوائي وشيبان بن عبد الرحمن النحوي ومعمر بغاش الأزدي أن يحفظ بن أبي كثير وروايات مسالفة في المسند بالأرقام تقدمت روايته. شوف لفظ هذا. اللفظ هذا يعتمد اللفظ اللي تقدم فلا يحكم بأنه واحد من اللفظ حتى يلزم. فش قال إيش قال قبل الكلام قبل الناس محقق قبل لا لا قبل ها تبي عسى لا خلاص تسجل هذا لا لا نفس هذا إيش قال قبل قبل كلام أول كلام قال قلنا وقد وهم الأوزاعي لا لا قبل قبل كلام اللي اللي تجاوز في الكلام يقول حديث صحيح على وهم في إسناده ومتن كما سيأتي ثم ترجم وكيع هو ابن الجراح هاي تكون أسويها ثم قال ذكر من أخرج طبعا هاي تكون أخرج قال قلنا وقد وهم الأوزاعي غير بس ثم قال وفي متنه إيش متنه إيش قال قال بكروا بالصلاة في اليوم الغيب والصواب أنه قول أن قوله بكروا بالصلاة إنه قول بريدة وقوله في اليوم الغيب إنما جاء في سياق القصة في أول الحديث وهذا هو في البخاري هكذا نعم فالمحفوظ في لفظ أن أبا المليح قال كنا مع بريدة في غزاة في يوم ذي غيم فقال بكروا بالصلاة المليح في الصلاة نعم بكروا بالصلاة فإن الله سلم قال من ترى الغزاة فقد حبط عمله وخرج ابن حبان من طريق إسحاق بن إبراهيم بن علاء الزبيدي عن محمد بن حمية عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن عمه عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بكروا بصلاة يوم الغيب فإنه قد كفر وقوله في إسناده عن أبي قلابة عن عمه وهو أبو المهلب الجرمي وهم أيضا نظنه من إسحاق بن إبراهيم أو من شيخه فكلاهما فيه كلام المحفوظ على الأوزاعي على وهمه فيه عن أبي قلابة عن أبي المهاجر كما سلف وقوله في متنه فإنه ترك صلاة العصر فقد كفر وهم آخر والصواب فإنه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله كما سلف أيضا وكنا قد جرينا في الإحسان على إطلاق حكم الصحة عليه فليستدرك من هنا وأخرج من عديد الكامل بس شوف الرجل اللي عجى عليه برواية أبي المليح عن بريدة اللي تقدمت رقم واحد منها بس شوف واحد منها 22,750 يقول حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم أخبرنا هشام الدستوائي حدث يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المليح قال كنا مع بريدة في غزاة في يوم ذي غيم فقال بكروا بالصلاة عن أبي مليح قال كنا مع بريدة في غزاة في يوم ذي غيم فقال بكروا بالصلاة فإن الله سلم قال من ترك صلاة العصر فحبط عمله على هذا يرى والله أعلم أن الصواب أنهم رواية مسلم أحمد وماجه فيها وهم يدل عليه أن الوهم في الراوي قال أبو المهاجر اشتملنا من أوزاعي إن فعل هذا تكون اعتمد رواية البخاري رحمه الله نعم تحرر أنه من كلام بريدة كما روى أبو المليح عن بريدة في صحيح البخاري وأنه كان في غزات في يوم غيم وأن أبا بريدة قال بكروا بالصلاة في يوم غيم ثم بين السلام قال فإن رسول الله من ترك صلاة العصر ورواية أحمد وماجه أنه جعله من كلام بريدة من عن بريدة نقله عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال بكر الصلاة يوم الغيم فإنه ترك صلاة العصر فقد حبط عمله نعم هذا هو الأظهر نعم طريق كلام الصحابة في هذا والتفسير ما كان واضح صحيح لكن الكلام في إن رواية أما نفس استدلاله يعني يدل لما استدل به الشيخ رحمه الله استدل يعني لو أنه ورد رواية البخاري إذا كان في سيدنا واضح فإن بريدة رضي الله عنه راوي الخبر وكانوا في يوم غيم قال بكروا بالصلاة فهم أنه إذا كان في يوم غيب لا تؤخر بل يبكر بها. نعم. على أبو المهاجر ثقة هو ولا فيه؟ لا أبو المهاجر أكثر من واحد المهاجر و... لكن المهاجر من الأوزاع هنا في المهاجر عن بريدة وهم صابها أبو المليح عن بريدة. نعم نعم خلاص انت هنا انت نرجع إلى نعم نقرأ فصل البداية. نعم نعم هو القرأت اللي هو على أول هو ذكر رحمه الله اللي هو مسألة التفتيل بهذه الأشياء. ذكر رحمه الله في هذا كم قول ذكر أربعة أقوال. قال فهذا يعني حرر المسألة بذكر أقوال. قال فمنهم من لم يفطر لما ذكر الكحل والحيض والحقنة وما يقطر في الحليب وهو رأس الذكر مدخل يعني مخرج البول من الإنسان وكذلك المأمومة. المأمومة التي تصل إلى أم الدماغ والجائفة التي تكون مع الجوف لو دخل إلى جوفه شيء فإنه يفطر بذلك حتى لو أدخل به أو طعنه أحد أو كذا أو أنه يعني أدخل إلى جوفه شيء فإنه يفطر عنده مثل عند الجمهور ما يدخل إلى الجوف يعالج الإنسان سواء كان عن طريق فتحة الشرج أو عن طريق مثلا الفم مثلا عندهم كل ما يدخل إلى الجوف فإنه يفطر ولا يشترط أن يكون مغذيا مثل المناظير هذه وما أشبهها. وكذلك أيضا عندهم لو عمل مثل الآن العمليات التي تعمل الإنسان وشق بطن ثم بعد ذلك وخاب فعندهم أيضا كل هذا ويدخل بطن فإنها في حكم يفطر عند الجمهور. كذلك أيضا لو أدخل شيء عن طريق مثلا مخرج البول كذلك وكذلك والحقنة كما ذكروا. يقول رحمه الله هذا مما تنازع فيه أهل العلم لأنه ليس عندنا دليل يفصل في المسألة ويعني بين. فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك لأنه بقي على اليقين والأصل صحة الصوم وأنه لا نفسد الصوم إلا بيقين. وهذا سيبسطه المصنف رحمه الله ويقرره في الأدلة الواضحة. ومنهم من فطر بالجميع لا بالكحل يعني قال انه لا دليل على التفريق بين هذا وهذا فكله يدخل الى الجوف ويفطر لا بالكحل. قالوا لان الكحل ليس منفذ الى الجوف وليس هنالك منفذ من العين الى الجوف فلا يفطر. منهم من فطر بالجميع لا بالتقطير لو انه مثلا ادخل مثلا شيء من مثلا مجرى الذكر دواء أو شيء فإنه قالوا إنه لا يفطر. قالوا لأنه يرشح رشحا وما كان يرشح رشحا فإنه لا يفطر كما لو أنه وضع الماء في فمه ولو أنه إنسان وضع أمامه مثلا ومجه فبقي بعض الماء فإن بقية الماء في الغالب تشربها الجسم وترشح وتشري في البدن ويتغذى ومع ذلك لا تفطر فعوفي عنهم. فهذا من باب أولى مما يدخل مثلا من هذه ويرشح يتفرغ في الجسم فإنه لا يفطر ومن من يفطر بالكحل ولا بالتقطير. استثنى هذين من جهة أنه يعني الفرق بين الاستثناء الكحل والاستثناء التقطير. الاستثناء الكحل قال الكحل منفذ لأنه إذا ربما اكتحل ووجد طعمه بحلقه وربما بزقه منه. ومن من قال بالتقطير قالوا ليس منفذا. ومنهم من قال لا عند الذي يفطر ما كان منفذا معتادا إلى الجوف أو مخرج الفم والدبر والأنف وما والتقطير عن طريق الذكر مثلا لا يفطر. وكذلك الكحل ليس منفلا ويفطر بما سوى ذلك. وفي هذه الحال هذه الاختلافات وهذه النزاعات وهذه الاستثناءات لو كانت من عند الله وكما يقال مصنف رحمه الله لجاءت الأدلة بينة واضحة فيها. فهذا كله مما يقرر أننا لا نفسد الصوم مع هذه الاختلافات ونبقى على اليقين والصحة والسلامة ولا ننتقل عنه إلا بدليل بين. وهذا كما تقول المصنف رحمه الله. نفسها قوله وما يقتل قط في أهله يوجه في رأس الذكر. الآن يحصل في المثال المعاصرة يحصل أن بعض الأحيان كل إنسان لا يستطيع إخراج الضوء بسبب مرض أو جراحة أو شيء من هذا، فيحتاج إلى أن يدخل شيء من مثل الهوز أو كذا إذا كان حتى يسهل إخراج الضوء. نعم. فأحيانا حتى يدخل هذا الهوز يضعون بعض المواد هل هذا لا كذلك نقول هذا لا تفطر، بل إنه هذا الشيء التي تقريره في كان صلى رحمه الله إنما هو عبره حتى ولو كان منفذ إلى الجوف من الدبر في الحقنة إنه لا يفطر على الصحيح، لا يفطر، بل إن بعضهم قال حتى لو وضع في دواء أو وضع في علاج، وهذه مسائل يمكن أن يشار إلى شيء منها إن شاء الله عنده مكان في كلام صلى الله عليه وسلم. لا تفضل. والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك. أو لا لا لا نعم لا يفطر قصدها أو لا يفطر والشخص نعم يصلح حاله نعم. فإن الصيام من دين الإسلام الذي يحتاج إلى معرفة الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام، فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله على الصائم وأفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه ولو ذكر ذلك. أنا عندي اختلافات بس ما أوقفكم كذا. اختلافات يفسد عندي يفسد عندي من دين مسيح. نعم نعم. ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة فبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه. فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا مسندا ولا مرسلا، علم أنه لم يذكر شيئا من ذلك. قال المصنف رحمه الله يعني لم ينقل شيء النص في هذه الأمور، لأن الجمهور استدلوا بأدلة كما سيأتي بالغ الاستشاق إلا أن تكون صائما استدلوا، لكن قصده رحمه الله النص على هذه الأمور التي تكثر، لأن قصده رحمه الله أن هذه الأمور تكثر واقعة والناس يحتاجون إليها، فمثل هذا النبي عليه الصلاة والسلام ينص عليها، وإن كانت دخلت في عموم يعني لو أنه مثلا دل عموم مثلا على أن هذا الشيء لا يجوز عقاعدة ثم هنا شيء يكثر وقوعه، فالنبي عليه الصلاة والسلام ينص على هذا الشيء الذي يكثر وقوعه أو أنه قد لا يكثر لكنه ربما كان يعرفونه ويعلمونه يعرفون هذا الشيء فيبين لهم، وما يبين ذلك ما يؤيد قاعدة رحمه الله ويقررها أن النبي عليه نهى عن بيع الغرر، نهى عن بيع الغرر، الغرر هذه قاعدة عامة في جميع بيوع الغرر، أي بيع غرر فإنه حرام لا يجوز، قاعدة عامة. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في كثير من الصحيحين حديث صحيحة من صحيح حديث نهى عن بيع الحصات، نهى عن بيع الملامسة، نهى عن بيع الملامسة، نهى عن بيعتين حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري، نص عليهما مع أن الصحابة لم يكونوا يعني علموا بنهي يعني عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر التحريم وأن هذا لا يجوز، وعلموا ذلك بشرع وتقرر عندهم الغرر والمخاطر في هذه الأشياء، لكن مع ذلك لم يكتفي لأنها كانت معروفة في الجاهلية، فخشي أن يسبق إلى الوهم أنها لا تدخل في هذا العموم، أو أراد عليه الصلاة والسلام من باب المبالغة أن يبينها، مع أنها في باب المعاملات والحاجة ليست الشدة إليها ليست مثل الحاجة إليها متعلقة بالعبادات، فلو كانت مثل هذه الأمور التي ذكرها العلماء أن تفطر ويحتاج إليها لأن عروض المرض يحرض كثيرا، والعلاجات التي كانت في وقتهم كانت من جنس هذا العلاج قد يحتاج إلى النص عليها، ولم يسبق عموم أنه في مثل هذه المسائل ما سبق عموم إلا ما جاء من أن الأصل صحة الصوم، فلو كانت يعني جاءت الأدلة أو عندنا قواعد في صحة الصوم وأنه لا يفطر إلا ما دل على دليل، فلو كانت هذه الأشياء تفطر لكان ذكرها أمرا متعينا وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلما لم تذكر فل على أنها لا تفطر. قال والحديث المروي في الكحل ضعيف رواه أبو داود في السنن ولم يروه غيره، ولا هو في مسند أحمد ولا سائر الكتب المعتمدة. قال أبو داود حدثنا النفيلي قال حدثنا علي بن ثابت قال حدثني عبد الرحمن بن نعمان بن معبد بن هوزة عن طبعا في خطأ أنا سبق في خطأ مكتوب هو طبعا عبد الرحمن بن نعمان بن معبد في بعض النسخ وأنا وردت كي عندي في النسخة هذه حدثنا معبد بن هوزة وخطأ عندك حدثنا وعندي أنا هنا في النسخة حدثنا معبد بن هوزة عبد الرحمن بن نعمان حدثنا حدثنا مخحمة غلط وحدثنا أي ستنين بن نعمان بن معبد هوزة أنا بيعجده وهذا هو المعروف حديث معروف هكذا يعني وهذا إسناد ضعيف عبد الرحمن وأبوه وعفاه مجهول نعم كله حدنا. قال أبو داود حدثنا النفيلي قال حدثنا علي بن ثابت قال حدثني عبد الرحمن بن نعمان بن معبد بن عقبة بن هوزة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثم المروح عند النوم المطيب للريح يعني. وقال ليستقي الصائم. قال أبو داود قال لي يحيى بن معين هذا حديث المنكر عندنا وقال يحيى بن معين قال أبو داود وقال يحيى ايش عندك أنت؟ قال يحيى هذا فرق في الصيغة هل قال أو قال لي هذا قال أبو داود هنا عزاه يعني هنا يقول عندنا قال أبو داود قال وقال يحيى بن معين قال يحيى بن معين قال أبو داود قال لي هنا عندي في النسخة قال لي هنا نعم طيب. قال المنذري وعبد الرحمن ضعيف وقال أبو حاتم الرازي هو صدوق وقال أبو حاتم الرازي قال المنذري وعبد الرحمن ضعيف قال المنذري وعبد الرحمن ايش عندك ضعيف ايه هذا حديث المنكر قال المنذري وعبد الرحمن ضعيف عندي وعبد الرحمن قال يا حمين غلط مقحم عبد الرحمن ايش عندك الشيخ قال المنذري وعبد الرحمن ضعيف ايه سبق كلام يا حمين في السابق انا منذري اقل من يا حمين بس نقل على المنذري ضعيف هذا يعني مستغرب هذي يعني المنذري يعني متأخر ما ينفع يعني خاصة كان قال المنذري ضعف الحين هو نقل نحكي به المعين عند ابراهيم ما في المنذري شو عندك قالوا قال المنذري وقال المعين ما هي موجودة في النقل ابو داود ايش قال ايش عندك قال ابو داود قال لي يحيى بن معين هذا حديث منكر عند طيب قال المنذري وعبد الرحمن ضعيف ايه اسمع ابو حاتم الرازي هو صدوق لكن من الذي يعرف اداه وعدالته وحفظه يعني عبارة فيها قال المنذري لو قال ابن المنذر محتمل السلم عندك المختصر عندك المنذري لا هنا تهذيب السلم حق القيمة عليها تهذيب المنذري موجود شوف شكرا هذا شكل ذا هذا خلى رأيك حتى ما يربكنا هذا خاص فيه ما أخذ لا حسنا شوي خلق الله فيك لا إله إلا الله الصوم بعد ترى في الشوط الثالث شو رأيك كم مجلد هو كم مجلد يا أخي شو الخامس أو شو الخامس أو الخامس من البيوع يا شو الثالث جاب شو الثالث هو تختلف أحيانا طبعاته طبعات مختلفة أحيانا يعني شيء مقدم شيء مشكلة كتاب العلم لا لا عقب قصي قصي قبل قبله قبل قبله قبله قبله قبل هذا السادس لا لا جاني شوف شو الرابع ده الرابع هذا بس من المجد ايه يخذ رأس رأس أخر افتح افتح بعد بعد بعد شو بسه الثالث هو السادس في عون معبود السادس أول آخر السادس هو السابع في عون معبود بس بعض النسخ متغير ايه قبل نكاحه ايه قبله سهل هو الكتاب الصيام ايه خلاص ايه شوف ال بي بي بي بي على على على كحل كحل يشوف بعدين هاي لا وش هذا هو الصائم هذا كحل هذا الرحمن هذا وشو هذا وشو وشو إنه نفس المدري معالم السنن معالم هذا السنن مع هذا المدري فوق المدري تحت وعشر تحت تحت هذا اللي تحت معالم السنن قال أبو معلم قال يحيى المعين وعبد الرحمن قال يحيى ضعيف إيه بس شوف إيه بس مستقيم عبارة عبارة بعد نسخة إيش عندك عند قامر منذري وعبد الرحمن ضعيف يعني قامر عبد الرحمن ضعيف إلى قال يحيى قال يحيى بعد المنذري قال يحيى لأن مستغرب إن كون ينقل عن المنذري وقال إيه وعبد الرحمن أدروه يعني كان إيه بيأكد تضعيف المعين يعني إن إن إن إن إن بينقل إن إن أبو داود قال منكر وأن يحيى معين قال ضعيف وأن يحيى حكم الحديث بهذا وحكم الراوي في هذا طيب خلاص عندنا في النسخة قال المنذري وعبد الرحمن قال يحيى ضعيف هذا هو الموافق لما ذكره المنذري كما قرأنا هنا من نفس كلام المنذري رحمه الله في مختصر قال هنا قال عبد وعبد قال المنذري وعبد الرحمن قال يحيى معين ضعيف كما هو موافق لنسخة فتاوى رحمه الله جميعا نعم وقال أبو حاتم الرازي هو صدوق لكن من الذي يعرف أباه وعدالته وحفظه وكذلك معبد قد عرض بحديث آخر ضعيف كذلك حديث معبد كذلك نفس حديث هذا يعني نفس حديث معبد هذا معبد من هودة ولو قال وكذلك معبد وكذلك معبد حديث معبد وكذلك حديث معبد قد عرض بحديث آخر ضعيف وهو ما رواه الترمذي بسنده عن أنس بن مالك قال حدثنا عبد الأعلى بن واصل قال حدثنا الحسن بن عطية قال حدثنا أبو عاتك عن أنس بن مالك قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنا ما ساق السنة عندك ساق السنة طيب لا ونسخة لنا فقال اشتكيت عيني أفأكتحل وأنا صائم قال نعم قال الترمذي إسناده ليس بالقوي ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء وأبو عاتك ضعيف هذا كلام الترمذي وقد قال فيه البخاري ما عندنا ما عندنا هذا وهو فيه أبو عاتك قال البخاري منكر الحديث وقد قال فيه البخاري منكر الحديث إذا تحرر من هذا أنها أن قابل هذا الحديث أن هذا لا يصح ولا يصح يعني حديث أنه معبد بن هودة منكر كما قال يحيى المعين هو حديث أنس مالك الذي فيه أنه عليه الصلاة والسلام عليه أن يكتعد نصر صائم ضعيف أو ضعيف جدا كما قال البخاري منكر الحديث والأصل السلام الأصل السلام لكن أراد المصنف رحمه الله أن يبين لما قال رحمه الله أن هذه لم يثبت فيها حديث صحيح المصنف رحمه الله يعني احترز أنه قال لم ينقل في هذا يعني عن لم يقل هل أحد صحيح ولا ضعيفا ولا مسندا ولا مرسلا. فيبين لما ذكر الحديث أثبت ضعفهما، فكونه رواه مثلا أبو داود أو الترمذي أو غير ذلك لا يتحجية حتى يتم تسانده. نعم. بعد البخاري ذكر كلام النساء موجود عندكم شيء؟ لا. أنا عندي وقال النساء ليس بثقة، وقال الرازي ذاهب الحديث. ثم بعدين قال والذين قالوا. هل هم موجود عندنا؟ في النسخة. في النسخة. نعم. ها؟ والحديث ضعيف، نعم. يعني هو إذا كانت عبارة ماشية. أنت اقرأ عندك، اقرأ عندك. قال وقد قال فيه البخاري منكر الحديث، وقال النسائي ليس بثقة، وقال الرازي ذاهب الحديث. والذين قالوا من قوله وقال النسائي هذا ليست عندنا زيادة من نسختك. نعم طيب. ولكن وقال الرازي موجود عندكم شيخ؟ أيضا بعد قال عندي وقال الرازي ذاهب الحديث. لا من عندنا. ما من عندنا بس انتهى إلى قول منكر الحديث قول البخاري بس والذين قالوا. نعم. نعم. والذين قالوا إن هذه الأمور تفطر كالفتنة ومداواة المأمومة والجائفة لم يكن معهم حجة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكروا ذلك بما رأوه من القياس. شك بما رأوه من القياس، يعني بين أن هذا القياس لا يصح، لأن القياس الثابت حجة الثابت الصحيح. قال بما رأوه من القياس، وليس كل قياس معتبر، ويبين سيبين وجه هذا القياس وعدم ثبوته. نعم. فأقوى ما احتجوا به قوله وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، قالوا فدل ذلك على أن ما وصل إلى الدماغ يفطر الصائم إذا كان بفعله، وعلى قياس ذلك كل ما وصل إلى جوفه. هذا القياس اللي رأوه على قياس، هذا راجع إلى قوله بما رأوا القياس، وعلى قياس وعلى القياس على قياس نزول الماء الاستنشاق والماء والمبالغة فيه، كل ما وصل إلى جوفه بفعله، وعلى قياس ذلك كل ما وصل إلى جوفه بفعله من حقنة وغيرها، سواء كان ذلك في موضع الطعام والغذاء يعني من أم من الفم أو غيره، يعني من الشرج أو نحوها من حشو جوفه. نعم. والذين استثنوا التقطير قالوا التقطير لا ينزل إلى جوفه، وإنما يرشح رشحا، فالداخل إلى إحليله كالداخل إلى فمه وأنفه، يعني والداخل إلى الفم والأنف لا يفطر إلا إذا لا يفطر إلا إذا ابتلعه في الفم أو مثلا نزل مع الأنف. فلو أنه وضع الماء في فمه مثلا، ونعلم أن الماء بطبيعة المسام يتشرب شرب، وربما أن الإنسان لو وضع ماء بارد فيه وصائم قد يجد برودة وقد يخف العطش ويذهب عنه، ولكن لا يفطر لأنه يرشح في البدن، يرشح يستفيد. وانظر الإنسان إذا مثلا استحم ماء بارد إن يجد نشاط ويذهب عنه الظمأ، ومع ذلك فلو كان العلة يعني هم قالوا ان عنده الدخول الى الجوف مباشره مع المنفذ، سواء منفذ الفم الانف او منفذ من الدبر ونحوه. قال اما هذا قالوا هذا التقدير يرشح الرش، وكون ينزل مع المسام فلهذا استثنوا. نعم. والذين استثنوا الكحل قالوا العين ليست منفذا كالفم. طيب الان المصنف رحمه الله سبق قال الذين استثنوا، سبق قاله قالوا اظهروا ومنهم من استثنى، لماذا هناك الرضاعة؟ يقول الشيخ كان يذكر تعليله أو يشرح كلام وانت تنظر لما قال منهم مفطر بالجميع أول فصل إيه شيء يعني مثل يعني مثل ما قال الشيخ إبراهيم يعني هو الآن هو شكال هنا وليس قطت سنة التقطير ذكر وجه الاستثناء ولا لا؟ وجه الاستثناء. فهو رحمه الله المسألة كلها نفس التفطير، كلها مجرد تعليل واجتهاد، ما هناك التفطير بهذه الأشياء كلها، والاستثناء كذلك. فيحتاج من استثناء أن يذكر وجه الدلالة، لأن المسألة كلها تحتاج في أصلها دليل، لماذا تستثني؟ فقال الإنسان التفطير لأجل كذا، والاستثناء الكحل لأجل كذا، وهكذا. نعم. كان أجمل. نعم ذكر وجهه ثم ذكر الدليل في مع التفصيل. نعم. والذين استثنوا الكحل قالوا العين ليست منفذا كالقبر والدرة، ولكن تشرب الكحل كما يشرب الجسم الدهن والماء. والذين قالوا يفطر الكحل فطر الكحل قالوا إن الكحل ينفض إلى داخله حتى ينتخمه الصائم لأن بداخل العين منفذا إلى داخل الحلق. وإذا كان عملتهم هو هذه الأقيسة ونحوها لم يجوز إفساد الصوم بمثل هذه الأقيسة لوجوه. نعم رحمه الله. يعني يقول الأقيسة هذه التي يعني في صحة أصل القياس وصحة التعليل يعني لا يمكن أن نفسد الصوم بمجرد هذه الأشياء، فلهذا نبقى على الأصل مثل ما تقدمنا. قال لم يجوز إفساد الصوم بمثل هذه الأقيسة لوجوه. أحدها أن القياس وإن كان حجة إذا اعتبرت شروط صحته فقد قلنا في الأصول إن الأحكام الشرعية كلها بيّنتها النصوص أيضا، وإن دل القياس الصحيح على مثل ما دل عليه النص دلالة خفية، فإذا علمنا بأن الرسول لم يحرم الشيء ولم يجيبه وإن دل القياس الصحيح نعم على مثل دل القياس الصحيح على مثل ما دل عليه النص دلالة خفية نعم، فإذا علمنا بأن الرسول لم يحرم الشيء ولم يجيبه علمنا أنه ليس بحرام ولا واجب، وأن القياس المثبت لوجوبه وتحريمه فاسد، ونحن نعلم أنه ليس في الكتاب والسنة ما يدل على التفسير بهذه الأشياء، فعلمنا أنها ليست مفطرة. ليست الآن دالة لا من جهة دلالة النص الظاهرة ولا من جهة دلالة النص الخفية، فعلمنا أنها ليست حراما. الثاني أن الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ولا بد أن تنفلها الأمة، فإذا انتفى هذا علم أن هذا ليس من دينه. وهذا كما يعلم أنه لم يفرض صيام شهر غير رمضان، ولا حج بيت غير البيت الحرام، ولا صلاة مكتوبة في اليوم والليلة غير الخمس، وأنه لم يوجب الغسل من مباشرة المرأة بلا إنزال، ولا أوجب الوضوء من الفزع العظيم وإن كان في مظنة الخروج الخارج، ولا من الركعتين بعد الطواف بين الصفا والمروة، ولا سن الركعتين بعد الطواف بالبيت. وبهذا يعلم أن المني ليس بنجس لأنه لم ينقل عن أحد بإسناد يحتج به أنه أمر المسلمين بغسل أبدانهم وثيابهم من المني مع عموم البلوى بذلك، بل أمر الحائط لأنه لم ينقل بالضبط. وبهذا يعلم أنه ليس بنجس. وبهذا يعلم أن المني ليس بنجس لأنه لم ينقل عن أحد بإسناد يحتج به أنه أمر. لم ينقل عنه أحد. أنا عندي نفس عبارة، لكن شو لم ينقل عن أحد؟ الحجة لم ينقل عنه أحد عنه بإسناد. وهذا قال أنه لم ينقل عن أحد. شو عندك أنت؟ لم ينقل عن أحد بإسناد، يعني يقصد أحد من الرواة. استمع الحجة والرواة. ولقد أنه أمر أو الصحابة فتى لم ينقل عن أحد ماذا بإسم شو من قال أحد ماذا الصحابة عن أحد أحد يشمل أي راوي هذا لم ينقل عنه أحد أنه أمر المسلمين هذا استخدام يعني لم ينقل عن أحد بإسناد يحتج به. صح. وشيخ يقول لو أنا قال لم ينقل عن أحد بإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكانت حتى لو قال لم ينقل عن أحد ما تستقيم عبارة ما لم ينقل عنه أحد. أنا في موطن استدلال موضوع الحجة. وبهذا يعلم أن المني ليس بنجس لأنه لم ينقل عنه أحد بإسناد يحتج به أنه أمر المسلمين بغسل أبدانهم وثيابهم من المني مع عموم البلوى بذلك، بل أمر الحائض أن تغسل قميصها من دم الحيض مع قلة الحاجة إلى ذلك، ولم يأمر المسلمين بغسل. ممكن على بعد، ممكن على لأنه ممكن أن تكتب لأنه لم ينقل عن أحد بإسناد يحتج به، يعني إذا بإسناد يحتج به إن إسناد هذا يعني إسناد إلى الصحابة مثلا، يعني أنا تأويل يعني، لكن التوجيه الأول أظهر نعم طيب نعم. ولم يأمر المسلمين بغسل أبدانهم وثيابهم من المني. والحديث الذي يرويه بعض الفقهاء هذه قاعدة يعني الشيخ الإسلام رحمه الله يعني هذا الوجه الثاني يقول إن الأحكام كما قرره هو الأحكام العامة لا بد أن تنقل بالأسانيد الثابتة وهذه يعني كي يعبر عنها يعني أنه لو كان موجودا لنقل فعدم نقله يدل على عدم وجوده عدم نقله يدل على عدم وجوده من جهة عموم البلوى في لأنه ذكر أشياء هو ذكر رحمه الله أشياء تعم بها البلوى وأشياء هي من المهمات التي يحتاج إليها تجيهم فكونها لم تنقل عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني ويدل على عدم وجوبها عدم تحريمها كذلك أشياء موجودة مثل غسل المني مثلا غسل المني مثلا وكذلك أشياء تتعلق بأمور الطهارة مثل القبلة للوضوء من قبلة المرأة مثلا هذه الأمور التي لو أنها تتكرر وتوجد كثيرا لو كانت واجبة لنقلت عنه عليه الصلاة والسلام فربما هذا يعني أراد أن يستطرد أن هذا ليس خاصا بهذه الأحكام بل بها وبغيرها نعم انتظر. والحديث الذي يرويه بعض الفقهاء يغسل الثوب من البول والغائط والمني والمجي والدم ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس في شيء من كتب الحديث التي يعتمد عليها ولا رواه أحد من أهل العلم بالحديث بإسناد يحتج به وروي عن عمار وغايته أن يكون من قوله عن عمار وعائشة وإنما روي عن عمار وعائشة من قولهما قال وروي عن عمار وغايته أن يكون من قوله ورحال كما قال وغسل عائشة للمنى وإن مروي عن عمار وعائشة من قولهما والحديث لا يصح رواه أبو يعلى الموصي وإسناده ضعيف الحكم عليه بعضهم بأنه موضوع طريق رجل هنا ثابت بن حماد العلي بن زيد بن جعفر الحديث لا يصح الحديث لا يصح وغسل عائشة للمري من ثوبه وفرقها إياه لا يدل على وجوب ذلك فإن الثياب تغسل من الوسخ والمخاط والمصاق والوجوب إنما يكون بأمره لا سيما ولم يأمر هو المسلمين بغسل ثيابهم من ذلك بل ولا نقل عنه أنه أمر عائشة بذلك بل أقرها على ذلك فدل على جوازه أو حسنه واستحلاله يعني قال قصده أنها قرها لأن ثبت عنها بحيث صحيح أنها كانت كنت أغسل المني من ثوب رسول الله فيظهر فيخرج الصلاة وأثر بقع الماء في ثوبه كما في صحيح البخاري وفي رواية عند مسلم قال كنت أفركه يابسا بظفري فأصنع حكه يابسا وكانت تغسيله رضي الله عنها إذا كان رطبا ودخل التغسيل إذا كان رطبا وتحط إذا كان يابسا وهذا يبين أن لو كان نجس ما اكتفت بالحك ولا غسلته ثم يقول رحمه الله أنه ما أمرها هي التي تفعله يعني فدل على نفسه أنها تفعله وإنما هذا أمر حسن أمر الحسن فلو كان نجسا لو كان نجس يعني نستدل بعدم نجاسته من جهتين من جهته وش أنه لم تغسله إذا كان يابسا فحكه وحكه يابسا بالغسل الأمر الثاني أنه ما أمرها عليه الصلاة والسلام أيضا ثبت عند أحمد بإسناد حسن أنه عليه هو الذي يصنع هذا كان يعني هو قوله أنا ولهذا أنه يقول قول مصنف رحمه الله ولم يأمر هو ولا نقل أنه أمر ثلاث بل نقل عنه أنه فعل عليه الصلاة والسلام هذا يعني نقل أنه فعل كما عند أحمد أنه كان إذا كان رطبا أزاله بالخرة وإن كان يابسا يحكه وقول أزاله بالخرة يدل على أنه ليس بنجس إذا كان رطب يزال بالخرة أرض الخرة مجرد تزيل الجرو والرطوبة باقية هذا العظام هذه مثلا طبعا أدلة كثيرة وبسطة القيم في بدائع الفوائد وغير من هذا لكن الشاهد من هذا نرى بيستدل للقاعدة وأنه لو كان مأمورا به لا أو يؤمر به لن يقيل نعم قال بل ولا نقل عنه أن بيت الشيخ هو أمر وجوب نعم وأما الوجوب فلا بد له من دليل. وبهذه الطريق يعلم أيضا عندما بهذه الطرق أو أحسن الطرق التي تقدمها طرق يتقدم طرق يعلم أيضا أنه لم يوجب الوضوء من لمس النساء ولا من النجاسات الخارجة من غير السبيلين، فإنه لم ينقل أحد عنه بإسناد يسر. هذا واضح ينقل أحد عنه أيضا. فإنه لن ينقل أحد عنه بإسناد يثبت مثله أنه أمر بذلك. شو رحمه الله يعني اشتراج إسناد يثبت مثله نعم لا بد من ثبوت السند نعم. مع العلم بأن الناس كانوا لا يزالون يحتكمون ويتقيئون ويجرحون في الجهات وغير ذلك، وقد قطع عرف بعض أصحابه ليخرج منه الدم والله ولم ينقل عنه مسلم أنه أمر بالصلاة. كما فعل علي أبي بن سعد وأسعد بن زرارة أو أسعد بن زرارة كوا من الشوكة بعد الترمذي، لكن قطع عرقا من أبي كما عند مسلم. هذا عنده هنا ولم ينقل عنه ولم أنه مسلم يقصدون مسلم لا لا لا يعني عندنا بأسنوين يقول أحد من المسلمين يعني. إيه أنا أصحاب التوضع إيه نعم. وقد قطع عرق أصحابه ليخرج من الدم والفوار بصاد نعم. لو لم يقل مسلم أنه أصحاب التوضع من ذلك مع أنه المعروف أنه أبي المكعب نعم، لكنه جاء أنه كما تقدم بل تقدم أنه جاء ما هو يدل على خلاف ذلك كما ذكر مثلا سابقا دل على أنه لا يتوضأ كما نقل بحديث أنس اللي هو أنه احتجم ولم يدل على أن غسل الحاجمة تقدم مع الحديث ما يصح ناقع وأن الصحابة كانت يخرج من الدماء ولم يكن يتوضأ في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وقع مثل هذا نعم. وكذلك الناس لا يزال أحدهم يملك امرأته بشهوة أو بغير شهوة ولم ينقل عنه مسلم أو أمر الناس بالتوضؤ من ذلك، والقرآن لا يدل على ذلك، بل المراد بالملامسة في الجماع كما بسط في موضعه. وأمره بالوضوء من نفس الذكر إنما هو استحباب إما مطلقا وإما إذا حرك الشهوة. وكذلك يستحب لمن لمس النساء فتحركت شهوته أن يتوضأ، وكذلك من تفكر فتحركت شهوته فانتشر، وكذلك من مس الأمرض أو غيره فانتشر. هذا الاختيار رحمه الله مسألة هو راد يستطرد إلى مسائل رحمه الله يعاتك يستطرد إلى مسائل قد تكون خارج البحث لا. لكن ليقرر ويكون مزيد فائدة ما ذكر في مسألة الملامسة، وهذا هو الصحيح وعليه تدل أدلة ودلة مصوصة، وأن قلت على أو لامستم النساء ملامسة الجماع وأن الله يكني كما قال ابن عباس، وثبت الحديث الصحيح الحديث عند أحمد يعني أدلة كثيرة، لكن من أصحها وأصلحها ما روى أحمد بقوله حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنه قبل عن النبي عليه الصلاة والسلام وخرج إلى الصلاة، والحديث هذا كثيرة. وأما مسألة ذكر الاختيار الاستحباب رحمه الله فيه كما ذكر هنا، والصحيح أن مسألة ذكر يجب منه وضوء، والأدلة مبسوطة في هذا الحديث البصرة وحديث زيد بن خالد وحديث أبي هريرة رضي الله عنه بن عمر والله يعني الظاهر انه يعني انه يجوب على قوله مقرر يعني في باب العمده في العمده رحمه الله، وقوله متقدم هذا لكن هذا قوله المتاخر. لكن يستحب الوضوء مس النساء يستحب الوضوء لمن ثارت شهوته، وكذلك يعني إذا ثارت شهوته مثلا ولو إذا كان بسبب مباح يستحبه، فإذا كان بسبب محرم من باب أولى إنه مس أجنبية أو نظر إلى أجنبية فإنه يستحب الوضوء، خاصة أنه أيضا يجتمع فيه الأمران أنه معصية ويشرع الوضوء من المعصية ويجوز أن يتيسر صلى ركعتين، وكذلك لأن الوضوء منه يكون خروج من خلاف ممن أوجبه، والوضوء من مس من المس مطلقا كما قال الشافعي كان ضعيف او كان بشهوة كما هو المشهور من المذهب، فلهذا يجتمع في المس المحرم او النظر المحرم الى اثار الشهوة يجتمع فيه الامران نعم. من ذلك الامراض ايضا اي شيء امر محرم التفكر انتشر لا التفكر هذا يجب ها استحب استحب استحب الوضوء إذا إذا انتشر لأن الانتشار كل حرارة في البدن والوضوء يبرد البدن يشرع مثل الوضوء. نعم. قال رحمه الله فالتوضؤ عند تحرك الشهوة من جنس التوضؤ عند الغضب. هذا علل رحمه الله. وهذا مستحب لما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان من النار وإنما تطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. حديث ضعيف من طريقه هو ضعيف الحديث لكن ثبت في الغضب جاء في عدة أخبار لا صح حديث أبي ذر رواه داود وغيره إذا غضب أحدكم فليحدث ليش فإن ذهب عن الغضب وإلا فليضطجع هو جاء فيه هذا أصح من الوضوء لكن السنة توضأ مشروع من جهة أن الغضب يطفئ والغضب من الشيطان وفي الحديث سعيد خذ ألا ترون الغضب جمرة في قلب ابن آدم ألا ترون إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه وجاء فيه ذكر عند علاج الغضب أعظمه ما جاء في حديث سليمان سرد فليستعني لأعلم كلمة أو قال هل أدب عن وجه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما في الصحيحين حديث معاذ عند أبي داود. نعم. وكذلك الشهوة الغالبة مثل يقال مستحب الغضب لأن كل ما يغير البدن يعني نفس الوضوء عبادة الوضوء نفسه عبادة حتى ولو لم يغضب لكنه تكرار بلا سبب لكن لو كان لسبب شهوة لغضب لأن الغضب من يعني من أسبابه الشيطان ولا شك أن من أعظم ما يدفع الشيطان الوضوء و يعني يزيل أسباب الغضب لأن ذات الغضب ما تكون بأشياء عملية أو بأشياء قولية ويشرع المسلم أن يجمع هذا وهذا. نعم. وكذلك الشهوة الغالبة هي من الشيطان وكذلك يعني هذا من نظر كون عدو شهوة غالبة من الشيطان على الإطلاق هذا في نظر الشهوة الغالبة إن كانت في شيء محرم لا شك لكن إن كانت الشهوة الغالبة يعني في مباح في أهلي هذا أمر مشروع وحسن فليشرع استدعاء الشهوة مع الأهل من نفسه أما لكن إذا قالوا قال جنس الشهوة كما قال تحرك أن جنسا أما الشهوة الغالبة هي من الشيطان هذا فيه نفر هي من الشيطان والنار يعني من جهة إن الشيطان خلق من النار لا بد يكون الشهوة الغالبة هي من الشيطان حرارة البدن مصر اللي معي شيخ قال هي من الشيطان ثم قال وكذلك أمره بالوضوء عندنا والنار والوضوء يدفعها عندنا اي وش اللي قال الوضوء هذا يبين انه يبين ان النار موجودة ايش عندك عندك الوضوء يدفعها؟ ايش عندك ايش بعد ايش بعد كذلك امره الوضوء مما مسته النار امر استحلال اي صار عندنا الوضوء هو يدفع حرارة الغضب والوضوء من والوضوء من هذا مستحب على كل نص عندنا وش بعد شيخ وكذلك امره اي اقرب عندك يعني مستقيم قال رحمه الله وكذلك الشهوة الغالبة هي من الشيطان وكذلك أمره بالوضوء مما مسته النار أمر استحباب هذه سالكة مستقيمة يعني يكون الشيطان والنار والوضوء يطفئها ويطفئ حرارة الغضب والوضوء من هذا مستحب عبارة يعني فيها ركيكة شوي عندك هذه أنت معني هذا تنبيه ولا شيء نعم لأن ما مسته النار يخالط البدن فيتوضأ فإن النار تطفأ بالماء وليس في النصوص ما يدل على أنه منسوخ بل النصوص تدل على أنه ليس بواجب واستحباب الوضوء منه أعدل الأقوال من قول من يوجبه وقول من يراه منسوخا وهذا أحد القولين في مذهب أحمد وغيره وهذا هو الصحيح أن الوضوء مسته النار لا نقول منسوخ ولا نقول واجب وأن الحجات حديث زيد ثابت حديث عائشة وحديث هريرة أنه عليه قال توضأ من مسة النار وكذلك حديث أم حبيبة عند النسائي وحديث كثيرة جاءت في هذا الباب توضأ إما مسة النار بعضهم قال منسوخ لكن الصواب أنه مستحب لذات النصوص أن لا يجب وأن كل ما مسته النار يتوضأ منه الطعام المطبوخ والشراب المطبوخ إذا شرب الإنسان شرابا قد مسته النار وأكل طعام مسته النار فالسنة أن يتوضأ، لأن النار لها أثر في هذا الطعام وتثير الحرارة فيه، ولا شك أن الوضوء يطفئ مثل هذا، فشرع الوضوء منه. وهذا هو الصحيح، أنهم أن مهما أمكن الجمع هو كان هو المتعين. نعم. وكذلك بهذه الطريق يعلم أن بول ما يؤكل لحمه وروثه ليس بنجس، فإن هذا مما تعم به البلوى، والقوم كانوا أصحاب إبل وغنم يقعدون ويصلون في أمكنتها وهي مملوءة من أبعارها، فلو كانت بمنزلة المراحيض كانت تكون حشوشا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم باجتنابها، وأن لا يلوثوا أبدانهم وثيابهم بها ولا يصلوا فيها، ولا يصلون لأنها نافية لبناهية نافية صلونا. وهو الصحيح أنها هو ما يكون أمراضه ليس بنجس. المصلح رحمه الله يقرر هذه المسألة من جهة نفس القاعدة السابقة. نعم، من جهة القاعدة السابقة، ومن جهة أيضا قوله أنه عليه الصلاة والسلام لما قال صلوا فيها، صلوا في مرعب الغنم ولا تصلوا مع الإبل، فالتفريق يدل على أنه لي معنى غير النجاسة في كوبي. كيف تجعل تتجاوز نجاة المراحيض؟ هذا لا يمكن. أما نفس أدلة المسألة في أدلة كثيرة، وقد بسط بعض القضية شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في يعني في بحث مستقل يصلح يكون مصنف، يعني أورد من أدلة رحمه الله له 16 دليل من المعاني والأدلة والقياس. نعم. قول الشيخ وكذلك بهذه الطريقة، يعني الطريقة نعم اللي تقدم أنه لو كان نجسة نعم لأن قرينا فإن هذه ما تعم بالبلوى. إيه، والقوم كانوا أصحاب الغنم، لو كانت نجسة ومنتشر موجود الإبل والأغنام يبيتون عندها بدونهم، خاصة أهل البرية والبادية، ها، فلو كان هذا بين لهم، بل قال صلوا مرضنا عليهم. نعم. فكيف وقد ثبتت الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون في مرابض الغنم، وأمر بالصلاة في مرابض الغنم، ونهى عن الصلاة في معاطن الإبل. يعني ثبت السنة القولية من جهة الفعل بالسنة الفعلية وبالسنة القولية. نعم. فعلم أن ذلك ليس لنجاسة الأبعار، بل كما أمر بالتوضؤ من لحوم الإبل، وقال في الغنم إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ، وقال إن الإبل خلقت من جن، وإن على ذروة كل بعير شيطانا. هذا عندك يا أحمد، إيش قال عليه؟ قال أخرجه بهذا الحديث من حديث أبي هريرة مرفوعا، وزاد فانتهنوهن بالركوب، فإنما يحمل الله عز وجل، فإنما يحمل الله عز وجل. وزاد وحسن، وصححه الحاكم عشر في مسلم، ووافقه الذهبي، ثم أخرجه الحاكم الدارمي من حديث حمزة بن عمر الأسلمي، إيه بن عمر مرفوعا بلفظ فوق ظهر كل بعير شيطان، إذا تتمهن فاذكر اسم الله لا تقصروا عن حاكم. قال الحاكم ظهيرا في مسلم وفق ذلك، وهو كما قال، وأخرجه هو وأحمد عبد الله مو صبي لا حديث أبي لاس الخزاعي إيه، وأخرجه أحمد وأحمد من حديث أبي لاس الخزاعي نحو حديث أبي هريرة، أخذه حسن، وقال حاكم صحيح عن شرط مسلم وفق ذلك. إيه، وحلي بن الغافل ماذا كره عن نفسه؟ طيب. حديث بطرق جيد، نعم. بطرق عنده وما في طرق ما ذكرها. نعم. يا أخي قاسم الجن في اللفظ الآخر، ألا ترون إلى هيئتها وعيونها؟ نعم. طيب. كمل بعد هذا، فإن كانت المكانات كمل البحث هذا. وقال الفخر والخيلاء في الفدادين أصحاب الإبل والسكينة في أهل الغنم، فلما كانت الإبل فيها من الشيطان أطفع عن الحديث. وينه؟ فخر الخيلاء، وقال فخر الخيلاء، هذا حديث صحيح، هذا صحيح مسلم. الشيخ علي الشيخ اللي هنا عند الشيخين هنا واضح. فلما كانت الإبل فيها من الشيطان ما لا يحبه الله ورسوله قصد من الفخر والخيلاء من الشيطان تأييدا لي هذا المعنى هذا قصد رحمه الله ما لا يحبه الله ورسوله فدادين أصحاب الفريد ورفع الصوت صاحب الإبل يرفعون إيه أسمع الصراخ والصياح عندهم. فلما كانت الإبل فيها من الشيطان ما لا يحبه الله ورسوله أمر بالتوضؤ من لحمها فإن ذلك يطفئ تلك الشيطنة ونهي عن الصلاة في أعطانها لأنها مأوى الشياطين كما نهي عن الصلاة في الحمام لأنها مأوى الشياطين. نحسن نهى نهى يعني أحسن ما يجب نهى عن الصلاة في أعطانها النبي صلى الله عليه وسلم وأنا كما نهى عن الصلاة نعم من هو الحقيقة في الشيخ لذلك قال نحسن أي صلحوا يستقيم لأنها مأوى الشياطين فإن مأوى الأرواح الخبيثة أحق بأن تجتنب الصلاة فيه ومن مواضع الأجسام الخبيثة بل الأرواح الخبيثة في النوم. تقول نقف على قولها السكينة فيها الغنم عشان البحث على السكينة فيها الغنم شو معنى؟ عشان فيها أشياء ودنا شو